ونبدأ بهذه الأغنية للعندليب الأصفر التي رناها في حفل أضواء المدينة الذي أقيم بدمشق عام 1966، وهي من ألحان الموسيقار كمال الضوئي. Thank you. ايامي طالت ايامي وسلم رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي بعيونك سمر ليالي ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وزل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي بعيونك سمر ليالي ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وزل رموشك وشفايفك وزل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي وعشانك صحيت صراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت صراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت صراحي ورقصت قدامي وشبابي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي حضران الطموح على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي حضران الطموح على بابك يا حياة روحي Yeah. حلوة وعادتني بحاجة حلوة.